كنت غصنا كان ظلا غابت الشمس شمس ولا أشرقت هل عاد كلا حل في أرض النجوم حل في أرض النجوم حل في أرض النجوم حل في أرض النجوم الأنيس القلب ينسى بعدما يؤلف إنسان لوعة النسيان النسيان يقسى من ضحى عيد اليتيم الأنيس القلب ينسى بعدما يؤلف أنسى لوعة النسيان النسيان أقسى من ضحى عيد اليتيم أنا نحن روحاني حللنا جسدا كان مرآتي تريني ما غفت عنه عيوني يا نار الحنين أيقظي قلب خصيمي أيقظي قلب خصيمي كان مرآتي تريني ما غفت عنه عيوني يا نار الحنين أيقظي قلب خصيمي أيقظي قلب خصيمي آه يا نار الحنين أنا أنت روحاني حللنا جسده أنا أنت أنت أنا روحاني حللنا بدنه أنا أنت أنت أنا هذه آيات حبي دعوة في ظهر غيبي أطلعت من بحر قلبي.